بارك الله فيك سيد العزيز الطيب الكريم، مرحبا بكم. يعني نحن نشرح في هذه الغرفة بناء على قول سيدي المعتصم في العقيدة، ولكن من المهم أيضا أن تنوع الدروس في أبواب أخرى من الفقه وغير ذلك إن شاء الله تعالى بعد رمضان. ننظر كيف نقسم هذه المواعيد، مواعيد الدروس، لأن هناك عبارات بالنسبة لعلم الكلام أو علم العقيدة كما تعرف سيدي المعتصم قد تستثقل على أسماع أكثر إخواننا، فلذلك الهدف أن نوصل ما ينتفع به إخواننا، بحيث إذا سمعوا درسا فهموه وحفظوا ما فيه. هذا هو هدفنا من التعليم أو من إعطاء الدروس، كي يتعلم الناس ويفهموا ما يقال لهم. نعم، اليوم سنتكلم عن قضية مهمة في علم العقيدة، وهذه القضية دار وحصل فيها الكلام في الماضي في زمن السلف الصالح، ورد فيها أهل السنة على الجهمية، ثم وضحوا الكلام والعبارات، وكلامنا يدور اليوم حول مسألة القرآن وصفة الكلام لله عز وجل. نقول وبالله التوفيق: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة العقيدة الطحاوية: قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر، سورة المدثر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، ولا يشبه قول البشر. الشرح شرح هذه الجملة: الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى شرح واسع لكثرة الاختلاف فيها، حتى إن هذا العلم علم العقيدة سمي بعلم الكلام، لأن أكثر ما تكلم المتكلمون فيه هذه المسألة. فقول المؤلف الطحاوي رحمه الله: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، معناه أن القرآن من الله بدا، أي ظهر، أي إنزالا على نبيه صلى الله عليه وسلم. وليس المراد من كلمة بدا أنه خرج منه سبحانه تلفظا كما يخرج كلام أحدنا من لسانه تلفظا بعد أن كان ساكتا كما تقول المشبهة، بدليل قوله، أي قول أبي جعفر، بلا كيفية، أي ليس بحرف ولا صوت، لأن الحرف والصوت كيفية من الكيفيات كما هو معلوم، كما ذكر ذلك البياضي ومرتضى الزبيدي وكذلك الإمام النسفي وكذلك التفتازني كما في شرح العقائد والكستلي وغيرهم. صوتي مسموع، بارك الله بكم. صوتي مسموع، نعم. هل نكمل سيدي المعتصم هذا الدرس؟ لأنه يحتاج إلى دقة قوية وتنبيه، يحتاج إلى تركيز. طيب، فقولنا القرآن كلام الله له وجهان: أحدهما الكلام الذاتي الذي هو منزه عن الكيفية، أي الهيئة، كالحرف والصوت، إذ يستحيل عقلا أن يكون الذات الأزلي الأبدي متصفا بصفة حادثة أي مخلوقة، فالحرف والصوت لا يكونان إلا حادثين، فيجب تنزيه الذات المقدس عن الاتصاف بذلك، وهذه عقيدة أهل الإسلام. والثاني من الإطلاقين اللفظ المنزل الذي هو عبارة عن الكلام الذاتي الذي هو صفة الذات المقدس المنزه عن الحدوث والانقضاء، ويدل على هذا الوجه الثاني قوله تعالى، أي يدل على اللفظ المنزل الذي هو عبارة عن الكلام الذاتي، قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، سورة الحاقة. آمين يا سيدي جعفر. حيث أضافه إلى جبريل، وجبريل حادث مخلوق، فلو كان القرآن يراد به حيث ذكر كلام الله الذاتي لم يضفه ربنا تبارك وتعالى إلى جبريل الذي هو المراد بالرسول الكريم كما في الآية، لكن لما كان يصح إطلاق القرآن على الوجهين جاز ذلك. وقول الطحاوي المؤلف رحمه الله: منه بدا بلا كيفية قولا، يحتاج لفهمه على الوجه الصحيح إلى معرفة الفرق بين الوجهين. فقوله منه بدا أفهم إثبات اللفظ المنزل، أي أنه أنزله، ليس بمعنى أنه ظهر منه سبحانه وتعالى كما يظهر من أحدنا إذا تكلم بكلامه الذي يحدث ثم ينقضي، تعالى الله عن ذلك. وقوله بلا كيفية قولا إثبات للكلام الذاتي الذي تنزه عن الكيفية، أي الهيئة والهيئات، أي عن الصوت والحرف إذ هما من الكيفيات، والاقتران بالزمن بأن يبتدأ في وقت ثم ينقضي في وقت. فعبارة الطحاوي دقيقة جدا لا يفهمها على وجهها إلا من فتح الله تعالى قلبه لفهم الحق على ما هو عليه. فكثير من الناس يقرؤون في هذه العقيدة ولا يفهمون هذا المعنى، ومن هنا ضل بعض من ينتسب إلى العلم كابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية. بل اعتقادهم أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يبدأ به ثم ينتهي وينقضي، ثم يتكلم بكلام ثم ينتهي وينقضي، وهكذا على ما هو المعهود بين العباد، وهذا قول المشبهة والعياذ بالله. ولا يفهمون من كلام الطحاوي غير هذا الفهم الفاسد السقيم، فليتنبه لذلك، فيجب الحذر من هذا الشرح الذي شرحه ابن أبي العز الحنفي تبعا لابن تيمية في هذه المسألة. ففي هذا الكتاب الذي شرحه ابن أبي العز الحنفي على الطحاوية يذكر فيه ويعتلق كل مسائل ابن تيمية في هذا الكتاب والعياذ بالله، وقد حققه أو علق عليه ناصر الدين الألباني. وفي هذا الكتاب أيضا يقول فيه نوع كلام الله أزلي، أما أفراده فحادثة. وكذلك يقول في إرادة الله، أي أن ذات الله يحدث فيه كلام بعد كلام وإرادة بعد إرادة من الأزل إلى الأبد اللانهائي، فهذا قول لا تقبله العقول السليمة، لأن من المعلوم أن النوع لا يتحقق إلا في ضمن الأفراد، فإذا كانت الأفراد حادثة فلا يعقل أن يكون نوع تلك الأفراد أزليا، فلا يجتمعان. وقول المؤلف وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق، فيه تأييد لقوله قبل ذلك. أهلا بكم جميعا. فيه تأييد لقوله قبل ذلك بلا كيفية القول، فليس في هذا حجة للمشبهة القائلين بأن كلامه حادث الآحاد أزلي النوع، ولا يعرف هذا الرأي، أي كون العالم أزلي النوع حادث الأشخاص، إلا عن متأخري الفلاسفة. فقد قال الشيخ جلال الدين الدواني رحمه الله في شرح العضدية: وقد رأيت في تأليف لأبي العباس أحمد بن تيمية القول بالقدم الجنسي في العرش. وهذا جلال الدين الدواني رحمه الله ترجمه الحافظ السخاوي في كتابه الضوء اللامع ووثقه هناك. ثم إن الألفاظ المستعملة فيما يتعلق بالقرآن الكريم القراءة والمقروء، القراءة والمقروء والقرآن، الألفاظ المستعملة فيما يتعلق بالقرآن القراءة والمقروء والقرآن ثلاثة. فالقراءة فعل العبد أي جبريل والنبي وسائر المؤمنين الذين يقرؤونه، وقد ورد إسناد القراءة إلى الله تعالى مرادا به قراءة جبريل عليه السلام، لأنها بأمر الله تعالى. قال الله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، سورة القيامة. ولا معنى لذلك إلا أن جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى له بذلك. وأما أن يكون الله تعالى يقرأه بذاته على النبي شيئا فشيئا، كما يقرأ الأستاذ المقرئ على الطالب شيئا فشيئا، فهو تشبيه لله بخلقه. فتعين المصير إلى أن قوله تعالى فإذا قرأناه إسناد منه لقراءة جبريل التي هي بأمره إلى نفسه لكونه الآمر جبريل بذلك. وأما المقروء فهو كلام الله الذي هو صفته، والمراد بقولهم إنه مقروء قراءة الألفاظ التي هي عبارة عنه، فهو أي الكلام الذاتي مقروء بالتعبير عنه بالألفاظ التي هي عبارة عنه. فالله تبارك وتعالى يسمى متكلما لأنه متصف بكلام قائم بذاته أزلي أبدي ليس يحدث ثم ينقضي ثم يحدث ثم ينقضي ثم يحدث ثم ينقضي إلى ما لا نهاية له، فهذا مستحيل في حقه. وأما القرآن وهو المستعمل الثالث فهو لفظ مشترك، فتارة يطلق على القراءة التي هي مخلوقة كما قال الله تعالى: وقرآن الفجر، سورة الإسراء، أي القراءة في صلاة الفجر. وتارة يطلق على المصحف دون القراءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم، عن ابن عمر بلفظ: لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. وليس المراد قطعا الصفة القائمة بذات الله سبحانه وتعالى التي هي صفة أزلية أبدية. نهى عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار صيانة له من الاستخفاف به، ولم يرد به النهي عن القراءة. ويعرف القرآن بمعنى اللفظ بقولهم: اللفظ المنزل على سيدنا محمد للإعجاز بأقصر صورة منه. ثم إطلاق القرآن على الكلام الذاتي حقيقة عقلا وشرعا، وإطلاق القرآن على اللفظ المنزل حقيقة شرعية فقط. فإذا ذكر لفظ القرآن مع قرينة تدل على الحدوث والحلول، نحو أن يقال: قرأت جزءا من القرآن، أو نصف القرآن، أو ثلثه، أو ربعه، يحمل على القراءة والمصحف. وإذا ذكر مطلقا يحمل على الصفة الأزلية القائمة بالذات. فتبين أنه لا يجوز أن يقال القرآن مخلوق على الإطلاق، وهذا كما إذا قال الرجل الله مطلقا عن القيد، يفهم من إطلاقه الذات المقدس جل جلاله. وإذا قرنته بقرينة تدل على الحدوث، نحو أن تقول: كتبت الله، أو تلفظت الله، يحمل على هذه الحروف المنقوشة والحروف المقطعة التي هي حادثة مخلوقة. قال الشيخ أبو القاسم الأنصاري: ما نصه؟ فأما المقروء بالقراءة فهو المفهوم منها المعلوم، وهو الكلام القديم الذي تدل عليه العبارات وليس منها. والمقروء لا يحل بالقارئ ولا يقوم به، وسبيل القراءة والمقروء كسبيل الذكر والمذكور. فالذكر يرجع إلى أقوال الذاكر، والرب المذكور المسبح الممجد غير الذكر والتسبيح والتمجيد. والعرب صنفت أنواع الدلالات على المدلولات بالعبارات، فسمت الإنباء عن الشعر إنشادا، والإنباء عن الغائبات التي ليست من قبيل الكلام ذكرا، وسمت الدلالة على كلام الله تعالى بالأصوات قراءة. وكما لا يستريب عاقل في أن من يروي خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المفهوم منه كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، وأن رواية الراوي وأصواته ليست أصوات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت دالة عليها. وكذلك لا شك في من في أن من أنشد قصيدة لامرئ القيس الشاعر أو للمتنبي الشاعر أن المفهوم من روايته وإنشاده شعر امرئ القيس والمتنبي وأن المقروء بقراءة المنشد الراوي كلاهما، ولم يكن كلام المتنبي وامرئ القيس قائما بذات الراوي المنشد ولا أصواتهما أصواته. وإن كان الراوي منشدا شعرهما على الحقيقة كذلك من قرأ القرآن فإن المقروء بقراءته كلام الله تعالى القائم بذاته، وإنما القراءة أصوات القارئ وعمله. والذي يدل على ما قلناه قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله، سورة فاطر، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم أتل ما أوحي إليك من الكتاب، سورة العنكبوت، ففرق بين التلاوة وبين المتلو. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح قال في كتابه خلق أفعال العباد: سمعت عبد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. قال أبو عبد الله البخاري: فحركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما المقروء المتلو المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعي في القلوب فهو كلام الله تعالى ليس بخلق ولا مخلوق. قال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، سورة البروج. وقال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، سورة العنكبوت. فذكر أنه يكتب ويحفظ. قال أبو عبد الله: فأما المداد والرق ونحوه فإنه خلق، كما أنك تكتب الله أي لفظ الجلالة، فالله سبحانه في ذاته هو الخالق، وخطك واكتسابك من فعلك خلق أي مخلوق لله، لأن كل شيء دون الله تعالى فهو خلق. قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، سورة الفرقان. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وتصديق بكتابه. فتبين أن الإيمان بالله من عمل المؤمن. قال: وقال حماد بن زيد، وهو قبل البخاري وقبل مسلم وقبل الإمام أحمد: من قال إن كلام العباد ليس بمخلوق فهو كافر. قال أبو عبد الله: فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم، وربما لم يفهموا دقة كلامه، بل المعروف من مذهبه أي من مذهب الإمام أحمد ومذهب أهل العلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق وما سواه فهو مخلوق، وأنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة وتجنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء به العلم. ومراده هنا بأهل الكلام أي من المبتدعة الذين ابتدعوا في الدين ما ليس منه كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، وليس المراد بهم أهل السنة أهل السنة، لأنه هو متكلم ألف هذا الكتاب كتاب خلق أفعال العباد ليرد على هؤلاء الذين حرفوا وابتدعوا. وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر كتابا وفيه بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، سورة آل عمران الآية. وقرأه ترجمان قيصر على قيصر وكذلك أصحابه. ولا شك أن قراءة الكفار وأهل الكتاب أعمالهم مخلوقة، وأما المقروء فهو كلام الله تعالى الذي ليس بمخلوق ولا خلق، فمن حلف بأصوات قيصر وأصوات المشركين الذين قرأوا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عليه يمين، وهذا واضح عند من كان عنده أدنى معرفة، إذ القراءة غير المقروء. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره. فالمتلو هو الفاتحة لا التلاوة. وقال البخاري في هذا الكتاب أي كتاب خلق أفعال العباد: من قال إن القرآن بعينه في المصحف يلزم أن يقول إن الجن والإنس والجنة والنار وفرعون وهامان كلهم في المصحف، لأن جميع ذلك مكتوب فيه. فالقرآن قول الله تعالى، والقول صفة القائل، والقائل موصوف به. وأما القراءة والكتابة والحفظ للقرآن فهو من أفعال العباد لقوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، سورة المزمل. وإنما يؤمر العبد بما هو فعله، مما دل على أن قراءة العبد هذه التي هي حروف مخلوقة، وإنما يؤمر العبد بما هو فعله. فقد روى محمد بن إسماعيل السلمي عن أحمد بن حنبل أنه قال: من قال القرآن محدث فهو كافر. وروى أبو عوانة الحافظ عن أبي الحسن الميموني قال: خرج أبو عبد الله أحمد بن حنبل إلي يوما فقال: أدخل. فدخلت منزله، وهذا بعد زمن المحنة، فكنت أنا وهو، فقلت: أخبرني عما كنت فيه مع القوم، وبأي شيء كانوا يحتجون عليك. فقال: بأشياء من القرآن، منها قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، سورة الأنبياء. قال أي الإمام أحمد: قلت: يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث لا الذكر نفسه، وذكر أشياء غيره، وهذا مصير منه إلى التأويل رحمه الله. وروى أحمد بن السماك عن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: سمعت عمي أحمد بن حنبل يقول: واحتجوا عليه يومئذ بهذه الآية، فقلت هذا يا أمير المؤمنين قد يكون على بعض الذكر وليس فيه ألف ولام، وقوله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، سورة صاد معرفة وهذا هو القرآن. وروى حنبل عن عمه أحمد قال لم يزل الله متكلما والقرآن كلام الله غير مخلوق، وقد أراد هنا الصفة القائمة بذات الله، فقد قال الإمام أحمد لم يزل الله تعالى متكلما والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. ثم قال أهلا وسهلا مرحبا الأستاذ نوح. ثم قال وقال أحمد في كتاب الرد على الجهمية لا يقال في كتاب الله هو الله ولا غيره. وقال عبد الله سمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به أن القرآن مخلوق فهو كافر. وروى عبد الله عنه مطلقا أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، وعنى به ما ذكره في الرواية الأولى. فإن القاعدة المقررة الأصولية فإن المطلق محمول على المقيد، المطلق يحمل على المقيد. ففي الرواية الأولى قال ابنه عنه قال سمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به أن القرآن مخلوق فهو كافر، هذه مقيدة. والرواية الثانية وروى عبد الله عنه مطلقا أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، وعنى به ما ذكره في الرواية الأولى. فإن المطلق محمول على المقيد. وروى عنه عبد الله أيضا أنه قال من قصد إلى القرآن بلفظ أو غيره يريد أنه مخلوق فهو جهمي، وهذا يدل على صحة ما قلناه. سيدي أنوار لا، إنما تكلم الآن. نعم بارك الله فيك. نكمل. وروى عنه عبد الله أيضا أنه قال من قصد إلى القرآن بلفظ أو غيره يريد أنه مخلوق فهو جهمي، وهذا يدل على صحة ما قلناه. وحدث أبو حامد الشارفي عن أبي القاسم بن أبيه سمع عن أحمد بن حنبل قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وقال عبد الله كان أبي يكره أن يتكلم في اللفظ يعني فيقال مخلوق أو غير مخلوق. وحدث محمد بن إسحاق الصاغاني عن أبي محمد فوران أنه قال جاء ابن شداد برقعة فيها مسائل منها إن لفظي بالقرآن غير مخلوق، فرفعت إلى أبي بكر المروزي وقلت له اذهب بها إلى أبي عبد الله يعني أحمد وأخبره أن ابن شداد ها هنا وهذه الرقعة قد جاء بها، فما كرهت منها وأنكرته فاضرب عليه. فجاء لي بالرقعة وقد ضرب على موضع لفظي بالقرآن غير مخلوق، وكتب القرآن حيث تصرف غير مخلوق. وحدث أبو العباس السراج قال سمعت أبا عمارة وأبا جعفر بن أحمد قالا سمعنا أحمد بن حنبل يقول اللفظ محدث أي مخلوق. الإمام أحمد يقر بأن اللفظ محدث أي أن هذه الحروف المقطعة مخلوقة محدث، والمحدث والمخلوق واحد. قالا سمعنا أحمد بن حنبل يقول اللفظ محدث، قال الله تعالى فإذا قرأناه سورة القيامة ولم يقل فإذا لفظناه، وقال تعالى ما يلفظ من قول سورة قاف، فاللفظ كلام الآدميين. وحدث محمد بن إسحاق الصاغاني عن أبي محمد فوران صاحب أحمد بن حنبل قال سألني أبو بكر الأثرم في جماعة من كبار أصحابنا أن أطلب من أبي عبد الله خلوة أسأله فيها عن أصحابنا الذين يفرقون بين اللفظ والمحكي، فطلبت منه خلوة وسألته عنها فقال القرآن كيف تصرف غير مخلوق، فأما أفعالنا فمخلوقة. قال والجهمية هم الذين يقولون القرآن مخلوق. هذا ما بلغنا في أقاويل أحمد بن حنبل في القرآن، فمن أحاط بمجموعها علما استيقن أنه لا خلاف بينه وبين أصحابنا في المعنى، إلا أنه كره إطلاق القول بأن قراءة القرآن وألفاظ القراءة به مخلوق، لما في ذلك من الإيهام بأن القراءة بمثابة الكسوة أو الكسوة للمقروء، فمن قال إنها مخلوقة وقصد بها المقروء فهو مبتدع، ومن لم يقصد به القرآن فيكره إطلاقه. وهكذا قال أبو الحسن. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في الرسالة الناصحة وهي من تصانيفه إن أهل الحديث قد تسرع منهم قوم إلى تكفير من يتأول الأحاديث في الصفات، وما هم عند العلماء وعند عامة الفقهاء بكفار، ولكنهم من أهل البدعة. وكيف يكفر من يقبل شهادته ويشهد جنازته؟ هو هكذا ينقل أبي سليمان عن بعض المحدثين، ويستجيز مناكحته ويستحل دم ذبيحته ويستحل ذبيحته. قال وقد جاء في هذا المنزع أخبار من الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، وكقوله من تركها عمدا فقد كفر. فالمراد بهذا أن النكر والتغليظ عليهم، وليس فيه إطلاق الكفر عليهم وإخراجهم من الملة. هذا جملة الكلام في هذا الباب. يقول في الرد عليه وأخطأ هذا الشيخ في قوله ولكنهم من أهل البدعة، فإنهم قصدوا. هكذا ينقل أبو سليمان كلام بعض المحدثين، ثم يرد عليهم الآن فيقول فإنهم قصدوا بالتأويل إبعاد الناس من البدعة والضلالة. والذي يؤيد قول أهل الحق أن أجمعنا على أن القراءة من اكتساب العبد، ثم اكتساب العبد لا ينقسم إلى مخلوق ولا إلى غير مخلوق. يقول رحمه الله وقد أجمعنا على أن القارئ قد يلحن، وإنما اللحن في القراءة لا في كلام الله تعالى. قال رحمه الله فإنهم قصدوا بالتأويل إبعاد الناس من البدعة والضلالة، والذي يؤيد قول أهل الحق أن أجمعنا على أن القراءة من اكتساب العبد، ثم اكتساب العبد لا ينقسم إلى مخلوق وإلى غير مخلوق، وقد أجمعنا على أن القارئ قد يلحن، وإنما اللحن في القراءة لا في كلام الله تعالى، وأجمعنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدى العرب بهذا القرآن ودعاهم إلى أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا عنه، فنقول لهم: فهل كان الرب سبحانه قادرا على أن يأتي بمثله أم لا؟ فإن قالوا لا فقد عجزوه تعالى الله عن ذلك، وإن قالوا كان قادرا على أن يأتي بمثله فما كان مقدورا كان من الممكنات ولم يكن قديما، وشرط المعجزة أن تكون فعلا. هل أحد عنده شيء يريد أن يستفسر به إلى هنا؟ هذه تحتاج إلى مراجعة كثيرة، مرة ومرتين وثلاثة، كي تحفظ هذه الأقوال وكي يمعن النظر فيها من أجل فهمها وحفظ أقوال أهل العلم في هذه المسألة، لأن بعض النقلة عن أحمد غلطوا في النقل كما بين البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد، لأن كثير منهم لم يفهموا دقة كلام الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. وقد صرحنا بأن الإمام أحمد بالنقل والسند أنه قال اللفظ محدث، ثم ذكرنا عنه التأويل في الآية الكريمة، وهذه الرواية كذلك رواها البيهقي في كتابه الأسماء والصفات بالسند صحيح أن الإمام أحمد أول الآية. فمن سيدي هو هذا البحث الذي أنا بصدده يحتاج إلى 3 جلسات أو حلقات، لأنه طويل جدا وفيه نعرج على ذكر ما استدلوا به من الشبه، ثم نرد على هذه الشبه وتراجم الرجال الذين في ذكرهم في الأحاديث الذين ذكروهم في الأحاديث وما ورد في تراجمهم سيدي المعتصم. فهو بحث طويل ودقيق ويحتاج إلى عدة حلقات ودروس، وليس بدرس واحد، فيه نقول كثيرة وفيه أقوال كثيرة وفيه إيراد للأحاديث والشبه التي استدل بها المشبهة وكيفية الرد عليهم ونقد رجال الإسناد والسند وبيان أحوالهم وحالهم. سيدي المعتصم أعزكم الله، نقف إلى هنا، هذا ما أراه.